نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند المنقطع والمعضل. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: المنقطع والمعضل، وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به رو فقط، وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لاستعمالا. والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعه. ذكر الإمام العراقي نوعين من أنواع الحديث، ونحن الآن ما زلنا مع أقسام الحديث الضعيف، أنواع الحديث الضعيف. فذكر منها المنقطع فقال: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط، لأنه إذا كان الساقط صحابي أو من فوق التابعي فهذا المرسل، وقد مر بنا، نحن الآن تجاوزنا المرسل وتكلمنا عن المنقطع. فقال: الذي سقط منه قبل الصحابي به راو فقط، أي قبل أن نصل إلى الصحابي، سواء كان هذا السقط في آخر الإسناد قبل الصحابي اللي هو التابعي، أو أول الإسناد الذي هو ما يسمى بالمعلق، أو في وسط الإسناد، كل هذا يقال له المنقطع، كل هذا يقال له منقطع. فالانقطاع هو أي سقط في الإسناد، أي سقط في الإسناد يقال له منقطع. ولذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: المنقطع عندي كل ما لم يتصل، المنقطع عندي كل ما لم يتصل. فتستطيع أن تطلق على من سقط منه راو في أول الإسناد منقطعا وهو في الوقت ذاته معلق، وتستطيع أن تسمي من سقط منه راويان متصلان تسميه منقطعا مع أنه معضل ويصدق عليه أنه منقطع. وكذا من سقط منه راو في آخر الإسناد وهو من فوق التابعي وهو ما يسمى بالمرسل، تستطيع أن تسقط عليه اسم المنقطع كذلك. فالمنقطع أي سقط في الإسناد هو انقطاع. ولكن لما جعل أهل العلم لكل قسم اسما خاصا به، فقالوا لمن سقط منه من بعد التابعي هذا مرسل، قال إذن لا نسميه منقطعا مع أنه في حقيقته إيش؟ منقطع، ولكن نسميه مرسلا. طيب، وما سقط منه رام في أول الإسناد وهو ما يسمى بالمعلق، قالوا هذا نطلق عليه اسم المعلق. طيب، هو منقطع أو غير منقطع؟ منقطع، ولكن نسميه معلقا فلا يقال له منقطع. حتى فقط عندما أقول لك منقطع لا تذهب إلى المعلق ولا تذهب إلى المرسل. قال: فما سقط منه راويان فأكثر، قال منقطع أيضا، ولكن اصطلح أهل هذا الشأن على تسميته بالمعضل، وهما سقط منه راويان فأكثر، هو منقطع منقطع، ولكن حتى تفرق بين المعضل والمنقطع. قال: إذن متى نقول الحديث منقطع؟ إذا أخرجنا المرسل وأخرجنا المعلق وأخرجنا المعضل متى يأتي المنقطع؟ قال: انقطاع غير هذه، أي سقط في الإسناد في وسط الإسناد، أي سقط في وسط الإسناد، مثل سقط منه التابعي مثلا الذي هو الراوي عن الصحابي هذا منقطع، سقط منه شيخ وشيخ المصنف ليس معلقا ولكنه منقطع، سقط منه راويان غير متواليين، سقط منه راوي يعني شيخ شيخ المصنف مثلا سقط منه التابعي، قالوا هذا أيضا منقطع ولكن أكثر من انقطاع له. فالقصد أن المنقطع أو اسم المنقطع يصدق على جميع السقف الإسناد، ولكن أهل العلم اصطلحوا على أن المنقطع يطلق على ما لم يكن على سقف في الإسناد بشرط أن لا يكون مرسلا ولا معضلا ولا معلقا. نعيد كلام المؤلف هنا، قال: وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به رو فقط، وقيل ما لم يتصل، وقيل ما لم يتصل أي سقف الإسناد يعني منقطع، هذا ذكرنا عن ابن عبد البر. قال: وقال، قال هنا وإن جاءت يعني تثنية هو يريد واحدا ولكن فقط لضرورة الشعرية، فقط للضرورة الشعرية. وقال يعني ابن الصلاح، وقال يريد ابن الصلاح بأنه الأقرب لاستعماله، يعني الأقرب أن أي سقف الإسناد منقطع، ولكن المستعمل عند أهل العلم أنهم يطلقون اسم المنقطع على ما لم يكن مرسلا ولا معضلا ولا معلقا. ثم بعد ذلك ذكر المعضل فقال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني، حذف النبي والصحابي معا وقف متنه على من تبعه. المعضل أن يسقط منه اثنان متصلان، هذا الاثنان، إما أن يسقط مثلا يكون معلقا ومعضلا، يجتمع أحيانا بعض الصور تجتمع، يعني يكون معلق ومعضل أيضا، معلق ومعضل، وهو الذي يسقط منه اثنان بداية الإسناد، هو معلق وهو معضل. ويصح نقول منقطع؟ ها؟ منقطع. ويصح نقول مرسل؟ نعم، بعض أهل العلم يرى أي انقطاع في الإسناد يقال له إرسال، مر بنا لما تكلم في المرسل، أي انقطاع في الإسناد يسمونه مرسل. على كل، أنا أريد أن أوصل نقطة مهمة جدا، وهي أن هذه التسميات اصطلاحات ليست مجمع عليها، هذه الألقاب منقطع معضل معلق مرسل، هذه ليس هناك إجماع على هذه، وليست اصطلاحات شرعية نزل بها القرآن أو جاءت بها السنة، وإنما هي اجتهادات من بعض أهل العلم لتسهيل المعلومة. فقد يكون البعض لم يستخدم هذه الاصطلاحات، أو قد يكون البعض لا يرضى هذه الاصطلاحات، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. إذن المعضل ما سقط منه اثنان ولم يكن معلقا، خلنا هكذا نرتاح، ما سقط منه اثنان ولم يكن معلقا، قال هذا، أو يكون معضلا ومعلقا في الوقت ذاته، يكون معضلا ومعلقا في الوقت ذاته. طيب، يمكن يكون مرسلا ومعلقا، عفوا مرسلا ومعضلا، نعم، من سقط منه بعد التابعي ويكون سقط منه تابعي وصحابي أو صحابيان. طيب، فهذا يمكن يقال له إيش؟ معلق ومعضل في الوقت ذاته. طيب، من سقط منه من بعد التابعي، إذن قال: والمعضل السقط منه اثنان فصاعدا، يعني ثلاثة أيضا معضل، إذا سقط ثلاثة معضل، أربعة أشد عضالا، وهكذا. نعم، قال: ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من مع ووقف متنه على من تبعه، كذلك يقال له معضل من سقط منه الصحابي والتابعي، هذا أيضا يقال له معضل. إذن هذا المنقطع والمعضل. قال بعد ذلك الإمام العراقي رحمه الله تعالى: باب العنعنة. أو شيء في سؤال على المعضل المعلق المنقطع عفوا والمعضل؟ في سؤال سم. البيت الأخير يا شيخ، البيت الأخير غير واضح، اللي هو حذف النبي والصحابي معا، يعني أن يقول تابع التابعي، تابع التابعي يعطيك الفتوى مباشرة بدون ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قال الصحابي، يعني مثلا أن يأتي تابع التابعي فيقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يقول هذا بعض الذي أسقط الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. في سؤال؟ نعم نعم هكذا. طيب العنعنة، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا، لكن تعاصرا وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا. وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. قال: ومثله رأي ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه. قلت: الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى، وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن. هذا كلام المؤلف رحمه الله تبارك عن العنعنة، كلام المؤلف عن العنعنة. يقول: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم. يعني إذا جاءنا إسناد المعنعن، أنت الآن عندما تقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو مسلم أحمد أو جامع الترمذي أو سنن النسائي أو البيهقي أو الحاكم أو أي كتاب من كتب الحديث، يعني كثيرا ما تجد فلان عن فلان، وأحيانا تجد حدثنا، وأحيانا أخبرنا، وأحيانا أنبأنا، وأحيانا أن، وأحيانا قال، لكن عن كثيرة ولا لا؟ كثيرة جدا عن في الإسناد. يقول: صححوا وصل معنعن، يعني إذا جاءتك الرواية فيها فلان عن فلان يقال له معنعن. إذن كلمة معنعن أي الإسناد فيه فلان عن فلان. وإذا قالك فلان أن فلانا قال، فهذا يسمى مؤنن، مؤنن بالهمزة، أو مؤنن، مؤنن أو مؤنن. طيب، يعني نسبة إلى أن، إلى كلمة أن، ومعنعن نسبة إلى كلمة عن أو حرف عن. طيب، قال: وصححوا وصل معنعن سلم من ماذا؟ قال: من دلسة راويه، يعني لا يكون راويه مدلسا، أن يكون راويه سلم من الدلسة، أن يكون مدلسا. واللقاء علم، يعني علم لقاء هذا بذاك، لقاء هذا بذاك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمعوا، أجمعوا. هنا المؤلف ماذا قال؟ صححوا. ابن عبد البر تجاوز هذه، قال: أجمعوا. طيب، على قبول الإسناد المعنعن، إجماع. وابن عبد البر إذا نقل الإجماع فعليك به رحمه الله تعالى. يقول أهل العلم، يعني من أشهر، يعني من يعتمد في نقل الإجماع، ابن المنذر رحمه الله تعالى، يعني يعتمد جدا في نقله للإجماع، ابن المنذر صاحب الأوسط. وأكثر من يتساهل في نقل الإجماع المنذري صاحب الترغيب والترهيب، المنذري يشبه اسم ابن المنذر، ها، ابن المنذر أوثق من يقل الإجماع، والمنذري أكثر من يتساهل في نقل الإجماع. لذلك إذا وجدت ابن المنذر ينقل إجماعا عليك به، وإذا رأيت المنذري ينقل إجماعا فتريث حتى تثبت من الأمر. ثم يتوسط الآخرون بينهم كالنووي وابن قدامة وابن عبد البر وابن حزم، هؤلاء ممن يعني يكثر من نقل الإجماع، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي، ابن حزم، يكثرون من نقل الإجماع، وأكثرهم تثبتا ابن عبد البر وابن قدامة والنووي لهما يعني طريقة. ابن قدامة يقولون من طريقته أنه إذا لم يعلم هو على كثرة اطلاعه، رجل مطلع رحمه الله تعالى، مطلع جدا، يقول إذا لم يعلم خلافا في المسألة ينقل الإجماع. أحيانا إذا لم يعلم خلافا في المسألة يقول أجمعوا على هذا، خلاص ما رأيت اختلافا بينهم. وكذلك النووي رحمه الله تعالى أحيانا ينقل الإجماع ويريد إجماع المذهب، فيظن البعض أن هذا الإجماع إجماع المذاهب أو إجماع العلماء بشكل عام، وأحيانا ينقل الإجماع ويريد إجماع المذاهب الأربعة، ذاك سيتريث في نقل إجماع من ابن قدامة أو النووي رحمه الله تعالى. ابن حزم نقله جيد للإجماع، ولكن مشكلة ابن حزم رحمه الله تعالى أنه لم يطلع على بعض الكتب، خاصة ابن حزم كان في المغرب ولم يطلع على كثير من كتب المشارقة، فيتريث الإنسان. ولذلك في كتابه مراتب الإجماع نقض ابن تيمية عليه الإجماع في أكثر من موضع، رد عليه ابن تيمية في أكثر من موضع، نقل فيه الإجماع رد عليه ابن تيمية ونقض قوله. ابن عبد البر أحسنهم حالا في نقل الإجماع بعد ابن المنذر رحم الله الجميع. طيب ابن عبد البر نقل الإجماع على قبول رواية المعنعن، قال أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، ويريد أجمعوا أي أهل الصنعة، أهل الحديث، علماء الحديث. قال أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع شروطا ثلاثة، إذا جمع شروطا ثلاثة. الأول العدالة، يعني عدالة الراوي الذي روى بالعنعنة أن يكون عدلا. الثاني اللقاء، مجالسة ومشاهدة، أن يكون التقى به، جلس معه، شاهده، حضر مجلسه، لابد يكون لقاء ومشاهدة مجالسة. الشرط الثالث البراءة من التدليس، أن لا يكون هذا الراوي متهما بالتدليس. إذن كم شرط؟ الأول مو شرط الترتيب، براءة من التدليس، أن يكون بريئا من التدليس هذا الذي قال عنه ولم يصرح بالتحديد، أن يكون بريئا من التدليس. الثاني نعم اللقاء ومجالسة، أن يكون التقى به مشاهدة ومجالسة. ثالث أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، لا يتهم بكذب، لا يتهم بكذب. من يذكر الثلاثة كلها؟ ها نعم، ثبوت اللقاء، مجالسة ومشاهدة، سلام التدليس، والعدالة. هذه التي شرطها ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل. إذا الآن عندنا إجماعان نقلهما ابن عبد البر والحاكم رحمهما الله تبارك وتعالى. قال وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، يعني بعض أهل العلم حكى بذلك الإجماع كما ذكرنا عن ابن عبد البر والحاكم. ومسلم لم يشرط اجتماعه، الإمام مسلم رحمه الله لم يشترط اللقاء، وإنما اشترط المعاصرة. مسلم اشترط المعاصرة ولم يشترط اللقاء، وإنما المعاصرة. والبعض أخطأ على مسلم في هذه بأنه أطلق هكذا اشترط المعاصرة فقط، لا، مسلم اشترط المعاصرة وإمكان اللقاء، إمكان اللقاء. أما إذا ثبت عدم إمكان اللقاء فمسلم لا يصحح مثل هذا، وإنما اشترط المعاصرة وإمكان اللقاء ولم يشترط حصول اللقاء. يعني مسلم لم يشترط أن اللقاء حصل، بينما غيره اشترط ذلك. قال وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط استماعا لكن تعاصرا فقط، يعني اشترط مسلم. قال وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، وقيل خلوا هذا الآن قول ثالث. الآن عندنا إذن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال أجمع على قبول الحديث المعنعن بثلاثة شروط، اللي هي العدالة، اللقاء، مجالسة ومشاهدة، البراءة من التدليس. مسلم رحمه الله تعالى لم يشترط اللقاء، وإنما اشترط المعاصرة وإمكان اللقاء، إن اللقاء ممكن كان بين هذا وهذا. قال بعضهم ما اكتفى باللقاء، لا يعني زاد شرطا. الآن عندنا إذن أسهل الأقوال قول مسلم، وهو ماذا؟ إمكان اللقاء، المعاصر وإمكان اللقاء. هناك من زاد قال لا بد أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، يثبت اللقاء ولو مرة واحدة، وهذا المشهور على البخاري وابن المديني، المشهور على البخاري وابن المديني أن يشترط ولو التقي ولو مرة واحدة، ما يكتب بمجرد المعاصرة، على الأقل يثبت أنهما التقي ولو مرة. هناك من زاد شرطا وهو السمعاني أبو المظفر السمعاني، اشترط الصحبة، يعني الذي يروي بالعنعنة يروي عن صاحبه، ليس مجرد لقاء، وإن بينهما إيش؟ صحبة، بينهما صحبة لا مجرد ملاقاة. وهناك من زاد وهو أن يعرف بالأخذ عنه، إذن زاد شرطا إيش؟ رابعا، وهو لم يكتفي بالمعاصرة ولا بمجرد اللقاء ولا بالصحبة، بل أن يعرف بالأخذ عنه، مجرد أن يجلس معه، لا، معروف يحدث عنه كثيرا، معروف بالأخذ عنه. وهذا شرطه أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني. إذن أشدهم من؟ إذن أبو عمرو الداني اشترط ماذا؟ أن يعرف بالأخذ عنه. أبو المظفر السمعاني اشترط ماذا؟ أن يكون صاحبا له. البخاري وابن المدين اشترط ماذا؟ اللقيا ولو مرة واحدة. مسلم اشترط ماذا؟ المعاصر وإمكان اللقاء. طيب الآن نعيد قراءة كلامهم حتى تتضح. قال وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا، وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه. طيب قال وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل. الآن جاءنا قول خامس صعب شوي، أنه قال أي رواية تأتي بالعنعنة غير مقبولة، وهذا خلاف ما نقل ابن عبد البر والحاكم من الإجماع. ابن عبد البر والحاكم نقل إيش؟ الإجماع على قبول رواية العنعنة ممن لم يعرف بالتدليس، وكان عدلا، وكان إيش اللقاء إيش، سواء كان ممكنا أو وقع أو على خلاف في قضية اللقاء. لكن هذا القول الآن يقول أبدا لا يقبل، حتى لا بد يكون جميع طبقات الإسناد حدثنا أخبرنا حدثنا أخبرنا، ما يقبل رواية بعن أبدا. وهنا نجد أن العراقي رحمه الله تعالى قال وقيلة، وقيلة هذه الصيغة إيش؟ تمريض وتضعيف، لهذا الكلام، ولذلك لم يذكر قائله، لم يذكر قائله. وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، يقصد حتى يبين الوصل أن نجد طريقا من طرق هذا الحديث فيه أنه قال سمعت أو حدثني أو حضرت عنده أو ما شابه ذلك من الكلمات التي تدل على أنه سمع منه مباشرة. أما إذا لم نجد طريقا آخر فيه التصريح بالتحديث فيقول يحمل على الانقطاع. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى موافقة للحاكم وابن عبد البر بعد أن ذكر هذا القول أنه لا بد أن يكون الإسناد كله بحدثنا وأخبرنا أو سمعت وما شابه ذلك، قال النووي وهذا مردود بالإجماع. إذن عندنا كم واحد نقل الإجماع الآن؟ صار ثلاثة. من؟ الحاكم وابن عبد البر والنووي. فإذا أضفت إلى هؤلاء، إذا أضفت إلى هؤلاء العراقي حيث أنه أكده ولم ينقضه، وابن الصلاح حيث أنه أكده ولم ينقضه، والسخاوي حيث أكده ولم ينقضه، دل هذا على مثل إجماع بين الأئمة. صرنا مثل ابن قدامة، ها؟ بس قلنا ابن قدامة لم ينقضه إذا الإجماع. طيب، يكون لا أعلم فيه خلافا فينقل الإجماع فيه. نعم. قال وحكم أن حكم عن، إذن عن وأن حكمهما واحد. قال وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. البرديجي رحمه الله تعالى قال لا أبدا، عن غير أن، يعني فلان عن فلان ما عندي مشكلة فيها، لكن فلان أن فلانا لا، هذه عندي فيها شيء. يفرق بينهما، يفرق بين عن وبين أن. قال وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريجي، بتأكد أنه موصول. قال ابن الصلاح، قول ابن الصلاح، قال ومثله رأى ابن شيبة، ومثله رأى ابن شيبة، ابن شيبة يعقوب ابن شيبة الإمام صاحب المسند رحمه الله تبارك وتعالى، توفى سنة 262 هجري. يقول ومثله رأى ابن شيبة كذا له، ولم يصوب صوبه، لم يصوب أي لم يعرج صوبه، يعني نحوه، لم يعرج نحوه. قلت الصواب، قلت هنا ابن الصلاح رحمه الله تعالى، قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم، اللي هو شنو؟ أن غير مدلس وإمكان اللقاء أو حصول اللقاء على خلاف في هذه المسألة. قال قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، يعني بعن أو أن، لا فرق عند ابن الصلاح بين عن وأن. قال يحكم له بالوصل كيفما روى، بقال أو عن أو بأن فسوى، يعني سواء، هذه الثلاث سواء. قال فلان عن فلان أن فلانا، يقول هذه سواء، هذه سواء. نعم. قال وما حكى عن أحمد بن حنبل، والإمام أحمد معروف وهو إمام في هذا الفن، وقوله معتبر جدا في هذه المسألة. طيب الإمام أحمد قالوا فرق بين عن وأنه، فرق بين عن وأنه. هنا ماذا يقول العراقي أو قبله ابن الصلاح؟ يقول وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، يعني المنقول عن أحمد وعن يعقوب بن شيبة لما فرقوا بين عن وأن هو للتفريق بين إمكان اللقاء أو عدم حصوله أو أنه لا يؤمن منه، يعني التدليس، واضح؟ الآن عندنا البرديجي رحمه الله تعالى قال هناك فرق بين عن وأن، فلانا قال كذا، يفرق بينهما. طيب ثم قالوا وهذا لابد من التخريج حتى نعرف أنه أنك عن، هنا يقول لابد أن يرجع إلى تخريج الحديث. ابن الصلاح قال وهذا الكلام قريب من كلام يعقوب بن شيبة وقريب من كلام أحمد بن حنبل، لكن يمكن يعني النظر في كلام أحمد وكلام يعقوب بن شيبة على أنه إذا فقد الشروط التي ذكرها ابن عبد البر اللي هي شنو؟ العدالة العدالة إمكان اللقاء مجالسة مشاهدة أو حصول اللقاء مجالسة مشاهدة والسلام للتدليس. فأحمد ويعقوب لما تكلم في هذه المسألة لعله يكون سقط أحد هذه الشروط، ولذلك يقول وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزل، يعني فقد بعض هذه الشروط. طيب الذي جاء يقول أبو داود رحمه الله تعالى سمعت أحمد، هل الفرق بين عن وبين أن أو أن؟ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل وقيل له إن رجلا قال قول عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، انتبه، يقول قول عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وعن هذا أن عروة، الآن غير الاسم قال وعن عروة عن عائشة سواء، يعني واحد قال لأحمد أن رجلا قال أن عروة قال إيش أن عائشة قالت يا رسول الله، عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، مثل عن عروة عن عائشة، واضح ولا مو واضح؟ ها واضح ولا لا؟ اللي يقول مو واضح يرفع ايده عشان نعيده يتضح. طيب يقول الآن سئل الإمام أحمد يقول هناك رجل يقول، يسأله أبو داود يقول هناك رجل يقول لا فرق بين عن عروة أن عائشة قالت وبين عن عروة عن عائشة قالت، يعني عن وأن، واضح؟ فقال يقول لا فرق. فقال أحمد ليس هذا بسواء، فرق بين عن عروة عن عائشة وبين عن عروة أن عائشة، يقول لا ليس سواء، ليس سواء. لماذا؟ قال لأن عروة في اللفظ الأول لم يسنده إلى عائشة، لما يقول عروة عن عائشة يعني سمع منها عنها، لكن عن عروة أن عائشة قالت يا رسول الله في انقطاع يقول هنا في الإسناد، يعني لما يقول عروة عن عائشة معناها إيش؟ أخذ منها مباشرة، لكن عن عروة أن عائشة قالت كذا هنا لا، هذا المفروض يكون حاضر وهو لم يحضر عروة، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في عن عائشة أن رسول الله قال كذا، فإذا فرق بين عنوان في هذه الرواية وليس مطلقا، في هذه الرواية وليس مطلقا، أن هنا فيه مجال أن يكون في سقط الإسناد، عن عروة أن عائشة قالت وبين عن عروة عن عائشة قال، فرقوا بين عن وأن هنا في هذه المسألة، فقالوا عن عروة أن عائشة قالت ظاهره أنه فيه إيش؟ سقط، فيه سقط في الإسناد، لكن عن عروة عن عائشة ظاهره أنه إيش؟ متصل الإسناد. فهكذا فرق البعض إذن بين عن وأن بحسب سياق الكلام، بحسب سياق الكلام ظاهر أنه حضر ظاهر أنه لم يحضر. طيب يقول وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن، يعني الآن يقول في هذا الزمن في الإجازات تستخدم كلمة عن، يقول ما في بس، يعني هذا الأمر لا بأس به وهو قمن، قمن يعني لا بأس مقبول، يقال قمن ويقال قمن، يعني إما بكسر الميم وإما بفتحها. نعيد الآن كلامه يقول وحكم أن حكم عن، فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يدين الوصل في التخريج، قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه، قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى بقال أو عن أو بأن فسوى، وما حكى عن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزلي، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قمن أو قمن كما قلنا. إذن هذا بالنسبة للعنعنة عند الحافظ العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. في سؤال؟ في سؤال عن هذا؟ واضح إن شاء الله. طيب. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف. قال: واحكم لوصل ثقة في الأظهري، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للنظاري، أن صححوه وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي، مع كون من أرسله كالجبل، وقيل الأكثر وقيل الأحفظ. ثم فما إرسال عدل يحفظ، يقدح في أهلية الواصل أو مسنده على الأصح، ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو من واحد في ذا وذا كما حكوا. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فيما إذا تعارض الوصل مع الإرسال أو الرفع مع الوقف. يعني جاءك حديثان، هو حديث واحد أقصد، بس يعني طريقان للحديث، طريق يرويه متصلا وطريق يرويه مرسلا، أيهما نأخذ، المتصل أو المرسل؟ ما رأيكم؟ متصل. سؤال لكم موجه، متصل. نأخذ المتصل أو المرسل؟ متصل. لماذا؟ اتصال السند، اتصال السند ما فيه انقطاع، في اتصال سند. مو يقول يمكن مرسل، هذا غلط، يقول لكم يقول الذي وصله غلط، المرسل أحوط. هو نفس الحديث، يعني مثل حديث لا نكاح إلا بولي، مثلا جاء من طريق متصل وجاء من طريق مرسل. إذا كان رجاله ثقات فالأولى بالمتصل. المتصل. من يوافقه أن نأخذ المتصل؟ لماذا؟ متصل أحوط. طيب من يقول بعد المتصل؟ المتصل لماذا؟ معه زيادة علم، الذي أرسل لم يعلم هل هو متصل ولا الذي وصل عنده زيادة علم. طيب من يقول نأخذ المرسل، نقدم المرسل على المتصل؟ ولا واحد. طيب خلنا نشوف العلماء. طيب في قول ثالث، ترى ستة أقوال. سم مرجحات خارجية، زين ماشي. بعد نفس الكلام، يعني ننظر قراءة أخرى، ينظر في قراءة، يعني قصدك أنه ما يعطى حكم عام. يعني إخوانكم قالوا متصل مرسل، وأنت مضمض خذ المتصل، عرفان حكم عام. المتصل عنده زيادة علم، يعني بدون ما تبحث في الحديث أصلا، قال لك في حديث روية متصل وروية مرسل، قال متصل زيادة علم عنده. قول الثاني قال مرسل احتياط، والجرح مقدم على التعديل. إذا تعارض عندنا جرح وتعديل قالوا يخذ بالأحوط، وهو إيش؟ قالوا الجرح مقدم على التعديل. كذلك هذا رواه متصل رواه مرسل، الأحوط قول المرسل، لأنه فيه احتياط، فيه احتياط من أن ننسب للنبي ما لم يقل صلى الله عليه وسلم، فقالوا وانت مغمض قدم المرسل على المتصل. القول الثالث يقول لك شوف منه أكثر، لأنك أكثر من راوي، هي كم طريق له؟ ده هو طريق له سبع طرق. طيب إيش تقول هذا؟ طريقان إرسال، خمسة طرق وصل، قال خذ الأكثر. خمسة طرق إرسال، طريقان وصل، قال خذ الأكثر، ما عندي مشكلة يعني، بس المهم خذ إيش؟ الأكثر. قول الأكثر. قول الرابع قال خذ قول الأحفظ. شوف هالسبع ذول اللي روا، اللي راحوا متصل اللي راحوا مرسل، منو أحفظ؟ شوف تراجمهم، ارجع لتراجم هؤلاء الرجال اللي اختلفوا في الرواية، كلهم يرونه عن شخص واحد، لكن هؤلاء يرونه متصل ولا يرونه مرسلا، شوف منو أحفظ؟ خذ قول الأحفظ، خذ قول الأحفظ. قول خامس اللي هو التوقف في هذا الحديث حتى يعني زيادة بحث يتم زيادة بحث حتى يعني نصل نتيجة في هذا الحديث. وتقريبا هذا القول هو قول من قال من أهل العلم أنه إيش ينظر في قرائن أخرى كما قال إخوانكم الآن ينظر في قرائن أخرى في هذا الحديث، من الذي وصل، من الذي أرسل، ما علاقته بالذي روى عنه، هل هناك علاقة قرابة، هل هناك علاقة خصوصية مثلا، هذا الذي رواه عنه متصلا مثلا أحد رواة الثقات، لكن الذي رواه عنه مرسلا قد يكون ابنه وهو مشهور بالأخذ عنه أو تلميذه الخاص أو كذا، فقال لابد أن ننظر في قرائن أخرى حتى نحكم لهذا الحديث هل هو متصل أو مرسل. وتستطيع أن تقول مثل هذا القول في المرفوع والموقوف كذلك، بعض الرواة رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرواة رواه موقوفا على الصحابي، يعني مثلا الحديث المشهور فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هناك من يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم هناك يجعله من قول أبي هريرة، هنا اختلاف، بعضهم جعله موقوفا على أبي هريرة وبعضهم جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث المشهور الثاني حديث مسعود لما قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحد عمى بعاهة الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعاهة النار فيدخلها، هذا اختلوا فيه هل هو من كلام النبي ومن كلام ابن مسعود، بعضهم رفعه إلى النبي وبعضهم أوقفه على ابن مسعود. طيب الآن المختلفين بين الرفع والوقف، نأخذ الرفع إلى الوقف على ما قلناه تو بالمتصل والمرسل. طيب من يذكر الآن الأقوال الستة؟ مو لازم نقص قولا واحدا من الأقوال الستة، إذا تعارض الوقف طبقوا اللي قلناه في بين الاتصال والإرسال طبقوا على الوقف والرفع، ما هي الأقوال الستة الآن؟ تفضل. الوقف مقدم لأنه أحوط، لأن الجرح مقدم على التعديل. طيب ثاني، نعم يقول الأحفظ يقدم الأحفظ، إذا كان الأحفظ رفعوه نأخذ بقية، كان الأحفظ أوقفوه نأخذ الأحفظ. طيب ثالث، ها نعم الرفع مقدم، لماذا؟ زيادة علم، الرفع مقدم لأنه زيادة علم. الرابع أحمد التوقف حتى ينظر في الأمر تدبر الأمر والنظر فيه. بعد نعم الأكثر ينظر إلى الأكثر. السادس أقول سوسا قلتها القرائن، أن ينظر في القرائن فيقدم الرفع أو الوقف، واضح؟ طيب أما الفصل في هذه المسألة بعد راحتكم إن شاء الله، تأخذوا الراحة الآن ربع ساعة تشربون شاي تكون فيها عدل ونشوف إن شاء الله ماذا تقولون، نبدأ إن شاء الله في الرابعة بحول الباري. جزاكم الله خير. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.